السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة، ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأسنهم، ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر. زيادة عندنا في النسخة، عجيب، وزيادة في الأصل، يقول ليست في ميم يعني المغني ولا في النسخة الأخرى. يقول فإن استووا فأشرفهم، فإن استووا فأقدمهم هجرة. هذه كلها غير موجودة، هذه في الأصل، يقول ليست موجودة عندنا. وأيضا في الأصل يصلي بهم أقرأهم بدل لأمهم أقرأهم. نعم. ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد. وإمامة العبد والأعمى جائزة، وإن أم أمي أميا وقارئا أعاد القارئ وحده الصلاة، وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة، وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد، من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ويكون الإمام أعلى من المأموم. ولا يكون عندنا ويكون كيف؟ ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد. ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ويكون الإمام أعلى من المأموم. إذن هو لا يكون مغني. نعم. ومن صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة، وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس، أتموا خلفه قياما، ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد. قيل له لا تعد، وقد أجزأته صلاته، فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته. ونص أحمد رحمه الله على هذا في رواية أبي طالب: وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ومن مر بين يدي المصلي فليردده، ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإمامة، والمراد بها في حال صلاة الجماعة، إذ لا إمامة إلا في الجماعة، والجماعة اثنان فما فوقهما، إلا في صلاة الخوف فإن أقلها ثلاثة: إمام ومأموم وحارس يحرسهم. هذا إذا اعتبرنا الحارس يحرس في أثناء صلاته، كما هو موجود في بعض الصور ينصرف للحراسة وهو في صلاته، لم تتم صلاته، ثم يعود إلى ليكمل صلاته مع الإمام في بعض الصور. ولهذا قالوا في صلاة الخوف أقل الجماعة ثلاثة، والخلاف في أقل من تنعقد بهم الجمعة سيأتي إن شاء الله تعالى. الإمامة أو الجماعة مكونة من إمام ومأموم، إمام ومؤتم. من الأولى بالإمامة من ممن يريدها من الاثنين فما فوق؟ يقدم في الإمامة على سبيل الوجوب من اتصف بالأوصاف التالية، وعلى سبيل الاستحباب أيضا من اتصف بالصفات التي صدر بها الباب. في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري، صحابي اسمه عقبة بن عمرو بندري ينسب إلى بدر، والجمهور على أنه لم يشهد بدرا وإنما سكن المحل الذي يسمى ببدر، والبخاري رحمه الله عده في البدريين. على كل حال هو من جلة الصحابة من الأنصار، يروي حديث في صحيح مسلم وغيره: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة الحديث. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلي بهم أقرأهم، وهذا في أكثر النسخ، والذي في المغني وبعض النسخ الأصلية الأصول: يأم القوم أقرأه، على ما جاء في لفظ الحديث، وهي أولى، لأنه إذا أمكن أن تصاغ الأحكام بالألفاظ الشرعية ويكون الجواب في الفتوى بلفظ شرعي كان أبعد عن الخطأ. كل ما كان بلفظ بنص الشرع من الكتاب أو السنة كان أبعد عن الخطأ. وهنا يقول: يصلي بهم أقرأهم، على مقتضى أكثر الأصول، أصول الكتاب، والذي اعتمده الموفق ما جاء في بعض النسخ: يأم القوم أقرأهم، وهذا أولى لموافقته نص الحديث. قد يقول القائل أن الحديث قد يكون روي بالمعنى، لكن مع ذلك اعتماده أولى، لأن هذا مجرد احتمال. وأما قوله يصلي بهم فمقطوع أنه ليس من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. يأم القوم أو يصلي بهم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. ويختلف العلماء في المراد بالأقرأ، هو الأجود قراءة وإن كان أقل حفظا، أو الأكثر حفظا وإن كان أقل في مستوى القراءة، على أنهم يتفقون على أنه لو كان يحفظ القرآن كاملا ويلحن فيه ولا يقيم حروفه إلا بصعوبة فإن غيره أولى منه وإن كان أقل منه محفوظ. فالمراد بالأقرأ هو الأجود قراءة. لماذا؟ لأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران، ومعلوم أن الأول أفضل من الثاني، فهو أولى بالإمامة. وأيضا القراءة، ما الحكمة من الجهر بالقراءة؟ ليسمع من خلفه وليتعلم من وراءه. فإذا كان الأجود هو الإمام تحققت الحكمة في تعلم من وراءه. أما إذا كان ولو كان أكثر حفظا أقل تجويد للقراءة وأقل ضبط وإتقان فإنه لا تتحقق به الحكمة ولو كان يحفظ كثيرا، لأن الذي يسمع من الذي يقرأ القرآن على الوجه المأمور به هو الذي ينتفع. أما إذا كان يسمع القرآن ممن لا يقيمه أو يقرأه على غير الوجه المأمور به من هذ ونحوه فإنه تكون الفائدة منه قليلة للقارئ والمستمع. فالأجود قراءة هو الذي يأم الناس، فإن كانوا في الجودة السواء قدم الأكثر حفظ، قدم الأكثر حفظا. ولا يعني هذا أن من يسمع يظن أن هذا الكلام يدل على التهويم من شأن الحفظ، لا، الحفظ مهم، لكن إذا كان الإنسان بين أن يحفظ أكثر أو يتقن أكثر فإن طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم في تعلمهم القرآن لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل. هذه طريقة الصحابة، يمكثون السنين في تعلم القرآن لتتم الفائدة الكاملة من القرآن على الوجه المطلوب. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم، أيضا حسن الصوت جاء الأمر به، وجاء من ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. ولا شك أن تحسين الصوت بالقرآن وتزيين الصوت بالقرآن يؤثر في السامع أكثر مما لو قرئ القرآن ولو كان واضحا فصيحا مجودا، لكن من غير تحسين للصوت فإن تأثيره في السامع يكون أقل. ولذا جاء الأمر بتحسين الصوت بالقرآن وتزيين القرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. واستمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءة أبي موسى ثم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فعلى الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن ويتغنى بالقرآن ويتدبر القرآن ويرتل القرآن، هذا هو الوجه المأمور به في قراءة القرآن. لكن الإنسان على ما تعود، الإنسان على ما تعود، وهذه مسألة هي مشكلة بين طلاب العلم وعند بعض العلماء، تجده مثلا تعود من أول الأمر القراءة بالهذ ثم بعد ذلك يصعب عليه أن يتريث ويتأنى، لأنه اعتاد أن يقرأ حزبا معينا أجزاء من القرآن في جلسة واحدة، فإذا تأنى فإنه لا يتمكن من قراءة ما كان تعوده، ومع ذلك يصعب عليه أن يقلل من حزبه اليومي، يصعب عليه أن يقلل، ويخشى أنه يقلل ثم بعد ذلك يعود إلى طريقته. يعني عادته أن يقرأ سبع القرآن في اليوم بطريقته التي اعتادها من الهذ، ثم بعد ذلك يراجع نفسه ويقول الترتيل والتدبر أفضل، فلو قرأت جزئين أفضل من أن أقرأ أربعة أجزاء أو سبع القرآن مع الهذ، ثم يأخذ له مدة يقرأ جزئين ثم يرجع إلى عادته يجره ما اعتاد إليه من الهذ، فيكون أضاع نصف حزبه اليومي ورجع إلى عادته، وهذا الذي يخشى منه. للإنسان على ما تعود، يعني القراءة ونظيرها في أمور الناس العادية قيادة السيارة، تجد بعض الناس تعود السرعة خلاص ما يمكن إلا أن يسرع. نعم تمر به الآيات التي تدل على أهمية التدبر والترتيل، ثم بعد ذلك يتريث قليلا يتدبر ثم ينسى، نظير من ما يحصل لمن يقود السيارة بسرعة، إذا رأى حادث ولا شيء تريث ثم إذا نسيه أسرع. إضافة إلى أن الإنسان أحيانا يحدد له حزب يومي، مع أنه جاء عن بعض السلف كراهية النظر إلى آخر السورة، يعني متى ينتهي من السورة متى يفرغ من السورة، لكن الإنسان وهذا كثير في أحوال الناس إذا لم يحدد نعم يضيع بلا شك، يضيع إذا لم يكن له حزب محدد يتلوه في كل يوم، يصير على الفرغة، يوم جاءه ما يشغله عن حزبه فيقول لاحقين عليه، ما دام ما هنا شيء محدد يضيع عليه الحزب. والرسول عليه الصلاة والسلام دل الحديث على أن له حزب معين مرتب من القرآن يومي، قال قد جاءني ما يشغلني، لما تأخر عنهم في الخروج إلى الصلاة تأخر، جاء ما يشغلني عن حزبي عن قراءتي. فعلى طالب العلم على وجه الخصوص وإن كان المسلم عموما مطالب بهذا أن يجعل له حزبا معينا من القرآن لا يخل به سفرا ولا حضرا، وهذا لا يكلف شيء. يعني نجد ناس من أهل القرآن حفاظ لكن تمر عليهم الأيام ما قرأوا، يتيسر لهم أن يقرأوا على أي حال لأنهم حفظا، لكن مع ذلك الذي لا يرتب لنفسه حزب معين محدد من القرآن لا شك أنه لا تنضبط أموره. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا، وهذا كررناه مرارا، وإذا كان الشخص اعتاد أن يقرأ القرآن في سبع أو في ثلاث ثم أراد أن يقلل، أحب ديني إلى الله أدومه، أراد أن يقلل من المقروء ويقلل من الكم ويعيد النظر في الكيف، مثل ما ضربنا المثال بمن يقرأ أربعة أو جزئين، لا شك أن التقليل ليس مرغوب لذاته، لكن إذا كان سببه تحصيل ما هو أهم من التدبر والترتيل فلا شك أنه مرغوب فيه وهو أفضل. فالذي يقرأ جزء أفضل من الذي يقرأ أجزاء، جزء على الوجه المأمور به أفضل من الذي يقرأ أجزاء بالهذ، وإن كانت النفس تستروح إلى السرعة والإنجاز والفراغ من الشيء، حتى وصل الأمر إلى أن الإنسان يقرأ السورة من الطوال ومع ذلك لا يدري هل قرأ منها شيئا أو لا، وقد يفتح ورقتين مع بعض ولا يدرك أنه فتح ورقة، وقد يعود إلى الورقة السابقة وهو لا يشعر. يعني هذا لا شك أن مثل هذا لا تترتب عليه آثار، هذه القراءة لا تترتب عليها آثارها من نفع القلب، وإن ترتبت عليه آثار أجر تحصيل الحروف، أجر الحروف يحصل بمجرد القراءة، بكل حرف 10 حسنات، وهذه من خصائص القرآن أنه متعبد بقراءته بتلاوته دون غيره من الكلام، يعني ولو لم يستفد الإنسان يؤجر، لكن المقصود أن القرآن إنما أنزل للعمل، والذي يفيد في العمل وينفع القلب ويزيد من الإيمان واليقين هو القراءة على الوجه المأمور بها. يصلي بهم أو يأم القوم أقرأهم، هذا نص الحديث والحديث صحيح في صحيح مسلم وغيره. فإن استووا فأفقههم، مقتضى الحديث تقديم الأقرأ على الأفقه، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. طيب الفقه ما نص عليه في الحديث، لا كونه فاضل ولا مفضول، وهنا يقول فإن استووا فأفقههم، الفقه ما نص عليه، قد يقول قائل إن الفقه ما نص عليه فيكون خارج عن موطن التفضيل. العلم بالسنة هو الفقه، العلم بالسنة هو الفقه، لا سيما فقه الصلاة، لأن أكثر أحكام الصلاة في السنة، أكثر أحكام الصلاة جاءت في السنة، وليس من أحكام الصلاة في القرآن إلا أمور مجملة الأمر بها والإشارة إلى شيء من أوقاتها وصورتها المجملة العامة، قيام، قوموا لله قانتين، ركوع وسجود، لكن التفاصيل وما يحصل فيها مما يصححها وما يخل بها ليس في القرآن منه شيء، اللهم إلا الأمر بالإخلاص على وجه العموم، والأحكام المصححة والمبطلة كلها جاءت بالتفصيل في السنة. فلما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني الأفقه لا سيما في أحكام الصلاة، وهذا قول الحنابلة، هذا هو المرجح عند الإمام أحمد. فإذا اجتمع شخصان أحدهما أقرأ أجود قراءة وأكثر حفظ، والثاني أفقه أعلم بالأحكام الحلال والحرام سيما الصلاة، فإنه حينئذ على مقتضى الحديث يقدم الأقرأ وإن كان أقل في الفقه. يتصور حافظ مجود بضاعته في الفقه مزجات، بضاعته في الفقه مزجات، إذا حصل عنده أدنى اضطراب اختلت صلاته ولا يشعر، حينئذ من نقدم؟ هل نقول نقدم من يصحح أو من تصح الصلاة بإمامته، أو نقدم الأقرأ؟ مقتضى الحديث الأقرأ، وهذا قول الحنابلة. غيرهم يقول لا، يقدم الأفقه. والتعليل ظاهر أن القدر المطلوب للصلاة من القراءة يمكن ضبطه، محصور، يعني لو حفظ المفصل مثلا أو نصف المفصل أو ربع المفصل، حفظ جزء من القرآن يكفيه لصلاته، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفيه لصلاته. لكن لو حفظ القرآن كله وجهل أحكام الصلاة قد يعرض له في صلاته ما يبطلها ويبطل صلاة من وراءه ولا يشعر. فقالوا يقدم الأفقه، لأن القدر المطلوب من القراءة في الصلاة مضبوط يمكن ضبطه، والفقه لا يمكن ضبطه، فالذي ليس بأفقه لا يمكن أن يضبط أحكام الصلاة ولا يعرف فقه، فقد يعرض له في صلاته ما يبطلها وهو لا يشعر. ولذا قالوا إن الأفقه أولى بالإمامة من الأقراء. ولا شك أن في هذا حرج كبير. لماذا؟ لأن فيه مخالفة لنص الحديث، مخالفة لنص الحديث. أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قالوا الحديث جاء بناء على الغالب، يا أم القوم أقرأهم، الغالب أن الأقرأ هو الأفقه، لا سيما في الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الصحابة، لا شك أن الأقرأ في الغالب، لا يقال هذا كلي، لا، في الغالب أن الأقرأ هو الأفقه، لأن الذي يهتم بالقرآن يهتم بغيره من أمور الدين، لسيما وأن القرآن قد جاء بالتدريج. فمن يهتم بالقرآن ويحفظ كل ما نزل في وقته فلا شك أنه في الغالب أنه مهتم بغيره من الأحكام والأحاديث، جاء لبيان الواقع في الظرف الذي قيل فيه الخبر، وأن الأقرأ هو الأفقه. لكن جاء في الحديث أقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ إلى آخر الحديث، المقصود أنه يوجد الفقيه ويوجد القارئ، ومع ذلك قيل هذا الحديث. يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر في الإمامة على غيره، مع قوله عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي، أقرأكم أبي. لكن من مقتضى الحديث أبو بكر رضي الله عنه ليس بأقرأ ولا أفقه، فالحديث لا يساعدهم ولا يساعد غيرهم، يعني لا يتم به الاستدلال. وإنما الحكمة في تقديم أبي بكر على الأقرأ وعلى الأفقه تحصيل مصلحة عظمى، وهي الإشارة إلى استحقاقه الإمامة العظمى وتقديمه فيها على غيره، وهذه مصلحة مقدمة على المصلحة الخاصة في إمامة الصلاة. وكون أبي بكر يأم الناس وفيهم من هو أقرأ منه وفيهم من هو أفقه منه، من باب إمامة المفضول مع وجود الفاضل في خواص الإمامة، في متطلبات الإمامة من القراءة والفقه، لا سيما إذا ترتب على ذلك مصلحة عظمى. وسيأتي أن هناك من يقدم على الأقرأ لأدنى مناسبة، لكون صاحب البيت أو لكون السلطان، وهم يتفقون على أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، والترتيب الموجود في حديث أبي مسعود لا على سبيل الوجوب، وإنما هي أولوية، والأولوية قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، وهذا مقرر عند أهل العلم. الصلاة لا إشكال فيها، لكن من الأولى؟ الأولى الأقرأ. إذا وجد مصلحة راجحة مثل المصلحة المرتبة على تقديم أبي بكر فلا شك أنها مقدمة، كما سيأتي في تقديم صاحب البيت وهو أحق بالإمامة، ولو وجد من هو أقرأ منه، إلا أن يكون فيهم من يملكه ويملك بيته وهو السلطان، على ما سيأتي. نعم، مجزوم به، لكنه مظنون في واقع، يعني مظنون في حكم المتيقن، مظنون في حكم المتيقن. الجاهل يحصل في صلاته، لكن يبقى أنه عندنا في مسألة، وهي لما تعرضنا لأبي بكر مع قوله عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام وأقضاكم إلى آخر الحديث. أبو بكر منصوص عليه في الحديث وغير منصوص، غير منصوص في الحديث. يعني كل هؤلاء يفضلونه في هذه الأبواب وهو أفضل الأمة، ها؟ جمعها وإن لم يصل فيها الغاية، جمع هذه المزايا وهذه الفضائل وإن لم يصل فيها الغاية. والتفضيل الجزئي لا يعني التفضيل الكلي، يعني كون أبي أقرأ لا يعني أن أبا بكر ليس بقارئ، وكون علي أقضى لا يعني أن أبا بكر ليس بقاضي. وكون الإنسان يفضل غيره في مزية واحدة لا يعني أنه أفضل منه من كل وجه. يعني كما قلنا مرارا أن إبراهيم الخليل عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة كما جاء بذلك الحديث الصحيح، قبل محمد عليه الصلاة والسلام. وهل يعني هذا أنه أفضل من محمد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، ومع ذلك يجد موسى آخذ بقائمة العرش يقول فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لا يعني أن موسى أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. فالتفضيل يعني نفترض أن أبا بكر أخذ على يعني سبيل التوضيح في جميع أبواب الدين 90%، ثم وجد من يفوق 91 أو 92 ثم نزل في بقية الأبواب الدين إلى 60 و70%. هل يلحق مع أبي بكر شيء؟ لا. أمر آخر وهو الأهم، وهو أن أبا بكر ما فاق الناس بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما فاقهم بما وقر في قلبه من إيمان. فلو وزن إيمان أبي بكر بإيمان غيره لرجح. هنا يحصل التفضيل. عمر بن سلمة قدموه بن 6 أو 7 سنين لأنه أكثرهم أخذا للقرآن وهو صبي، لكنه مميز. نعم. لا، هو معروف أن الذي جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4، ليس منهم أبو بكر. الذين جمعوا القرآن في عصر 4 ليس منهم أبو بكر. المقصود أنه هذه وجوه التقديم في الإمامة ليست على سبيل الوجوب ولا على سبيل الإلزام، وإنما هي أولوية. يا أم القوم أقرأهم، يعني هو أحقهم وأولاهم بالإمامة. نعم. ما نعرف أحد قال بالوجوب، مع قولهم تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يقول إذا كان إمام المسجد أقل حفظا وأضعف في الضبط وأحكام التلاوة في المأمومين من هو أقرأ منه، وأيضا إذا غاب الإمام يؤم الناس العامل ولا يحسن القراءة لأنه أعجمي. أما بالنسبة للإمام المرتب من قبل السلطان أحق بالإمامة، لأنه ينوب مناب من أنابه وهو السلطان. هذا لا يمكن إفتات عليه، هو إمام الحي إذا عين من قبل السلطان. ولذا سيأتي أنه لو صلى جالس افتتح الصلاة جالس وهو إمام الحي صلى الناس خلفه جلوسا، وهو أحق الناس بهذا لأنه من قبل السلطان معين. فقوة أحقيته هنا تأتي من قوة من أنابه. أما بالنسبة للعامل الذي يقدم ولا يحسن القراءة، هذا لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديمه، وليس له أحقية في هذا، هو كغيره. فإن استووا فأفقههم، أفقههم في الفقه المبني على الدليل من الكتاب والسنة. يعني إذا وجد الأفقه وهم يتفقون على أن المقلد ليس بفقيه كما نقل ذلك ابن عبد البر، المقلد الذي يأخذ أقوال غيره من غير نظر في دليله ليس بفقيه، ولهذا لا يستحق التقديم، ولا يدخل في هذا إلا من كان فقيها متصفا بالفقه. وهل يكفي في هذا الفقه؟ معروف أن القوة الفقه بالقوة بالفعل، والفقه بالقوة القريبة من الفعل. الفقه بالفعل هذا هو المطلوب هنا. لماذا؟ لأن الفقه بالقوة يسمى فقيه عرفا، لكن يطرأ له في صلاته ما يبطلها، هل يتمكن من مراجعتها في المراجع؟ لا. فالمطلوب الفقيه بالفعل هنا لا بالقوة القريبة من الفعل، وإن أدرجه العلماء في الفقهاء فإن استووا فأفقههم. لكن إذا وجد مقلد يعرف الأحكام عن إمام بعينه من الأئمة المتبوعين في أوساط عوام يحسنون الصلاة يقدم عليهم هذا المقلد لأنه أعرف بالأحكام ولو كان بالنقل عن غيره. فإن استووا فأسنهم، فإن استووا فأسنهم يعني استووا في القراءة وفي الفقه ثم نظرنا فيهما فإذا أحدهما أكبر من الآخر فالكبير له حق. وجاء في الحديث الصحيح كبر كبر، وإن كان الصغير أقرب إلى المقتول من الكبير، الصغير الذي أراد أن يتكلم هو أخ القتيل والذي أكبر منه بعيد عن القتيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر. وهناك في الحديث فأقدمهم سنا. هناك أوجه للتقديم منها قدم الهجرة، استووا في القراءة وفي الفقه وفي السن لكن أحدهما هاجر قبل الآخر يقدم. لماذا؟ لأنه سبق إلى هذه الفضيلة الشرعية. والأمر الثاني أنه يكون عنده من العلم أكثر مما عند الذي تأخرت هجرته العلم والفقه. شيء هو مستوى في الفقه، نعم لا يمني عليه لأنه مستوى في الفقه، نعم صحيح هو مستوى في الفقه، يعني مسألة افترضناها فيما إذا استوى في الفقه، نعم كونه أكثر معاشرة للنبي عليه الصلاة والسلام وكونه بادر وسارع إلى الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. أيضا إذا استووا فأقدمهم سلما يعني إسلاما كما جاء في الحديث، فيقدم الأسن، يقدم الأقدم إسلام، يقدم الأقدم هجرة. هنا قال فإن استووا فأشرفهم، استووا فأشرفهم يعني في نسبه أو في دينه، هذا هو الظاهر أنهم أشرفوا هنا أشرفنا. ولذا جاء في الحديث قدموا قريشا، نعم قدموا قريشا والأئمة من قريش، فعموم الخبر الأئمة وإن كان العلماء يحملونه على الإمامة العظمى لكنه بعمومه يتناول الإمامة بجميع صورها. فإن استووا فأشرفهم، فإن استووا فأقدمهم هجرة. تقديم الأشرف على الأقدم هجرة يعني النص الخاص جاء فيه تقديم الأقدم هجرة لكن لم يرد فيه التقديم الشرف. نعم جاء نص عام يشمل إمامة الصلاة وغيرها، فلا شك أن تقديم الأقدم هجرة أولى من تقديم الأشرف. الأئمة من قريش هذا حديث ورد من طرق كثيرة جدا، جمع الحافظ ابن حجر في جزء أسماه لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش، جاء من طرق كثيرة جدا جمعت في جزء من قبل الحافظ ابن حجر وجمعها غيره أيضا. المقصود أن قريشا لهم نصيب في التقديم، ومعلوم أن المراد فيما إذا استووا في التفضيل من الجهات المتعلقة بالدين والعلم. قد يقول قائل أن أكثر الأئمة الذين جاء النص فيهم وهي الإمامة العظمى ليسوا من قريش، يقال يقدم القرشي في حال الاختيار، في حال الاختيار عند اختيار الخليفة يقدم القرشي، لكن في حال الاضطرار والإجبار ولو كان عبدا حبشيا تجب السمع، يجب السمع والطاعة له إذا أخذ السلطة بالقوة فإنه لا يجوز الخروج عليه ولو كان عبدا حبشيا. قال رحمه الله ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد، ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد. ما قال من صلى خلف مبتدع أو من يسكر، قال من يعلن ببدعة، لأن الابتداع أمر قلبي لا يعرف حتى يعلن به، ويقصدون بهذا الداعية إلى بدعته، الداعية إلى بدعته، بخلاف المبتدع المقلد. فالداعية إلى البدعة، نقل ابن حبان الاتفاق على أنه لا تجوز الرواية عنه بين أهل الحديث، وليس بكفء أن يقدم في الصلاة، لكن إن صلى مقتضى قول المؤلف لو إن صلى بالناس فالذي وراءه ممن لا يشاركه في بدعته يعيد. يعني هذا الكلام من صلى خلف من يعلم بدعة أو بسكر أعاد، هذا متجه إلى من؟ إلى من يشاركه في البدعة أو يختلف معه؟ يختلف معه. أما الذي يشاركه في البدعة فمعروف أن المتجانسين يؤم بعضهم بعضا، فالعوام يؤم بعضهم بعضا، والفساق يؤم بعضهم بعضا، والأخيار يؤم بعضهم بعضا، فإذا كان يشارك في البدعة فلا إعادة عليه. من صلى خلف من يعلن ببدعة، المراد بذلك البدعة المفسقة أو المكفرة، نعم، لأنه سيأتي وإن صلى خلف مشرك هذه البدعة المكفرة. من صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد، قالوا المراد بذلك الداعية الذي يعلن بدعته ويدعو إليها، وكذلك من يعلن بالسكر. أما إذا كان يشرب خفية بحيث لا يجاهر به بين الناس فإن من صلى وراءه صلاته صحيحة. لا شك أن المعلم بفسقه مثل هذا لا يجوز تقديمه، ولكن إن صلى، المعروف عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، لا تصح الصلاة خلف فاسق، والفاسق معلوم من أنه هو الذي يعلن ويجاهر بالمعصية، هذا هو الفاسق. ها؟ كيف؟ إيه؟ مقتضى كلامه أنه لا يعيد، مقتضى كلامه أنه لا يعيد إلا خلف من يعلن بالبدعة. أما إذا كان يعرف أنه مبتدع لكنه لا يعلن ببدعته، وهذا يحصل فيه الحرج الكبير في مساجد الطرقات من مكة وإليها، دائما يسأل عن هؤلاء المبتدعة سواء كانوا من لا سيما الإباضية، لأن شكلهم ظاهر وصلاتهم أيضا يظهر عليها أنهم يخالفون أهل السنة في بعض الأشياء. أما بالنسبة للرافضة أمرهم لا يخفى على أحد، يعني أشكالهم يعني وبدعتهم مغلظة على ما سيأتي بالبدعة التي قد يصل فيها المبتدع إلى حد المخرج عن الملة. نعم، هذا فاسق، هذا فاسق ومعلن لا تصح الصلاة خلفه على مقتضى قولهم، على مقتضى قول المتأخرين، يعني ما استفاض عندهم وفي متونهم أنه لا تصح خلف فاسق، لا حليق ولا مسبل ولا أي مرتكب لمعصية. لكن المرجح عند كثير من أهل التحقيق أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، وجاء أيضا من النصوص ما يدل على صحة إمامة الفاسق، لا سيما إذا كان ذا سلطان، لا سيما إذا كان ذا سلطان، فيصلى خلفهم ولو أعلنوا بفسقهم ولو أخروا الصلاة ولو، نعم، عند جمع من التحقيق، نعم، إذا صحت مثل بالمرأة مثل هذا، لأنه أشبه المرأة. نعم، والله الخلاف معروف، اللي بيأخذ بقول الحنابلة لا سيما المتأخرين منهم لا يصلي وراءه، لكن جمعنا للتحقيق يرون الأمر أوسع. لم تصح صلاة يصلى وراءه. يتحرى تحرى من غير سؤال، يعني ما يقال ليكم أعلم وإيكم أفقى وإيكم كذا، يعني الظاهر يعمل به في مثل هذا. شيء هم يقولون بخلق القرآن ترى، يعني بدعهم مغلظة. والذي يكفر يقول بخلق القرآن ما له خطر عظيم، وعندهم أمور أخرى من البدع عندهم. هم ما ورد النص بالتقديم إلا قريش. نعم. أعوذ بالله رب العالمين. إيه؟ يقول فيها ولا هذا قول خرقي ويجوز أن يكون بالباء أو بسكر ببدعة أو بسكر. إيه؟ بدعة ويجوز أن يكون بالباء المثنى بالياء. إيه؟ أي هذا دأبه وسجيته. شو إيه؟ لا لا ما بين ارتباط الأب أو لا لا هو يتكلم لا لا هو يتكلم عن اللفظ بسكر، هل هي بسكر أو يسكر؟ بغض النظر عن البدع هذه أمر ثاني، هذا اللي أقصد. يعني بعض النسخ أو بسكر وهذا هو الموافق لما في المغني، أو يسكر يعني إذا عرف أنه يسكر ولو لم يعلنه. قلنا أو يسكر انفصلت عن الإعلان، وإذا قلنا بسكر قلنا يعلن ببدعة أو بسكر لأن الباء متعلقة بالإعلان، يعلن بعد انقضاء الصلاة ولا في أثنائها. من صلى خلف من يعلم بدعة أو بسكر أعاد إذا لمزمته الإعادة. كلام المؤلف رحمه الله يشمل ما إذا علم في أثناء الصلاة أو بعدها أو قبل، يشمل. ها؟ لا لا دخل سواء كان عن علم، وقد يعلم أنه يعلن ببدعته لكن لا يعلم أن هذا يؤثر في الصلاة ثم علم بعد ذلك. والأولى في مثل هذه الأمور أنه إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة أنه لا يلزمه إعادة، كمن صلى خلف محدث لا يعلم عن حدث. إذا كان المخالف يعتقد صحة صلاته وهو من أهل النظر والاجتهاد أو تابع لإمام مقلد فإنه لا يؤثر. صلي خلف من لا يرى نقض الطهارة بلحم الإبل، صلي خلفه ما في إشكال. قال وإمامة العبد والأعمى جائزة، إمامة العبد والأعمى جائزة يعني تصح الصلاة خلف العبد لأنه مكلف تام التكليف والرق لا أثر له في صلاته. وصلى سالم مولى أبي حذيفة وصلى غيره من المماليك صلوا بالأحرار، وعائش صلت خلف مولاها، والأعمى ابن أم مكتوم صلى بالصحابة واستخلف على المدينة وصلى بهم مرارا في أسفاره عليه الصلاة والسلام. يبقى مسألة الأولى في الإمامة، الحر أو العبد، البصير أو الأعمى، الحر أولى من العبد، لسيما إذا قلنا بمسألة الشرف، إذا قلنا مسألة بالتفضيل بالشرف. وأما الأعمى مع البصير فكثير منهم يفضل البصير. لماذا؟ لأنه يحتاط في مسائل الطهارة، البصير يبصر بدنه ويبصر ثوبه، إذا أصابه شيء فإنه يغسله، وقد يصيب ثوب الأعمى أو بدنه من النجاسة ما يؤثر في صلاته وهو لا يشعر. ومنهم من قدم الأعمى لأنه محفوظ القلب غير متشتت أو غير متشتت القلب، لأن البصر له أثر، منفذ من المنافذ التي توصل التشويش إلى القلب، فهو أولى من هذه الحيثية. وعلى كل حال المسألة مسألة تفضيل بما جاء في النص، فإذا كان الأعمى أقرأ فهو أولى، وإن كان المبصر أقرأ فهو أولى. لكن إذا استوى من كل وجه فالذي يظهر أنه لا أثر لا للعمى ولا للإبصار، لو قدم الأعمى كما قدم النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم، ولو قدم البصير كما قدم غيره في مناسبات كثيرة فلا أثر لذلك. نعم. لا، الأذان أمر غير الصلاة. لا، الذي يؤثر في الأذان غير اللي يؤثر في الصلاة والعكس. لكن يلحظ أحسن الله إليك على بعض لا كفى ربما ينحرف عن القبلة، فيحتاج دائما أن يتقدم أحد يعدل القبلة، وربما يكون انحراف. ويذكر عن ابن عباس، يذكر عن ابن عباس لما كف بصره في آخر عمره أنه رفض الإمامة، قال أمكم وأنتم تعدلونني، لكنه ثبت أنه أم الناس، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس ويأمهم مرار. وإن أما أمي أميا وقارئا أعاد القارئ وحده الصلاة، وإن أما أمي، والضابط الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتح أو يلحن فيها لحنا محيل للمعنى، وإن أما أمي أميا فقط صحت الصلاة، لكن إذا أما قارئا لم تصح صلاة القارئ، وإذا أما أميا وقارئا صحت صلاة الأمي دون القارئ. هذا مقتضى، هذا نص كلام المؤلف. لكن إذا أما أميا وقارئا ووقف خلفه وبطلت صلاة القارئ، والأمي فذ خلف الإمام، بطلت صلاة، يعني تبطل صلاة الاثنين. وهذا كناوي أن الإمام بعد صار فذية. إن أما أمي أميا وقارئا أعاد القارئ وحده الصلاة، مقتضى كلامه أن الأمي الثاني لا يعيد الصلاة، وما دام بطلت صلاة القارئ يعني في الصلاة الجهرية يعلم القارئ بطلان صلاته بمجرد سماعه القراءة في أول الصلاة، فإذا بطلت صلاته ماذا يصنع؟ كمن أحدث، ينصرف ثم يتقدم الأمي فتصح صلاته حينئذ. لكن إذا لم يعلم القارئ إلا بعد الفراغ من الصلاة، لكون الصلاة سرية، ثم قيل ترى هذا الشخص الذي أمكم لا يقرأ الفاتح، يمكنه لا يقرأ أبدا لا بإتقان ولا بغير إتقان، تقدم وسرية وصلى، ثم قيل ترى ما يقرأ ولا حرف من الفاتح، يعني مو متصور، هذا متى عرف بطلان صلاته؟ بعد الانتهاء من الصلاة. هل يؤثر في هذه الصورة على صلاة الأم أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، كما لو صلى الإمام بغير طهارة ولم يعلم المأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة. وعلى هذه الصورة يتنزل كلام المؤلف، وإن صلى خلف مشرك، صلي خلف مشرك أصلي ما يتصور؟ لا، الجواسيس تراهم أحيانا يصل بهم الحد إلى أن يأمون الناس في الصلاة، ولهذا صور واقعة. نعم، لا نقول أصلي ولا كافر ببدعة. أو وإن صلى خلف مشرك، صلى خلف مشرك، دعونا نبدأ بالمشرك الباقي على شركه ويصلي لا للصلاة، إنما يصلي لأمر من الأمور، إما لكونه يطلب شيئا صلى المصلي لأمر كان يطلبه، إما لهذا أو لكونه مشرك يدعو مع الله غيره، وإن تظاهر بالإسلام وإن نطق بالشهادتين هو محكوم بشركه، مثل هذا لا تصح الصلاة خلفه، ومن ائتم به عليه الإعادة. لكن إذا أتم به ولا يعلم عنه حتى فرغ من صلاته تصح صلاته كالمحدث، كما إذا كان الإمام محدثا. ها بدعته مكفرة هي. كيف هو الكلام في بيش؟ عرفنا أن الكافر الأصلي قد يصلي لأمر من الأمور، جاء يتجسس على هؤلاء المسلمين وصار من براعته في عمله ومهنته أن حفظ شيئا من القرآن وصلي يصلي بالناس، وظهر بمظهر مقبول عند المسلمين ثم علموا بذلك. أنا قلت تلزمهم الإعادة ولا تلزمهم؟ تلزمهم الإعادة، لأنه هذا صلاته لا باطلة من الأصل، ولا يتدين بصلاة، صلاة من أولها إلى آخرها باطلة. نعم، ما يدري المحدث، صلى محدث ويعلم أنه محدث مثل هذا؟ لا لا لا، مسألة المحدث غير المحدث عنده أن صلاته صحيحة، هذا يجزم صلاته باطلة، هذا حتى في قرارة نفسه صلاته باطلة، بخلاف المحدث الذي يظن أنه متطهر لكن صلى وهو محدث يعرف أنه محدث مثل هذا. تزمل يعني صلاته باطلة من الأصل. والأمي، لأن الأمي لا يأم إلا مثله، الأمي قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن لو افترضنا أن شخص لا يحسن إلا الفاتحة تصح إمامته ولا تعاد الصلاة وراءه إذا كان يحسن الفاتح، لكن إذا كان لا يحسن الفاتح لا تصح إلا صلاته منفرد أو بمثله أو مأموم. إذا كان أحسن الله إليك يلحن في الفاتحة لحن بسبب غلبة اللهجة عليه. نعم، بسبب غلبة اللهجة يحيل المعنى، يعني مثل بعض الأقطار يبدل الحاء هاء، بعض الأفارقة يبدلون الحاء هاء، وبعضهم يبدل التاء طاء، وبعضهم يبدل الضاد ضاء، وهذا كثير حرف بحرف بسبب غلبة اللهجة وصعوبة الخروج عن المألوف. مثل هذا إذا كانت المخارج متقاربة فإنهم يتجاوزون في عن مثل هذا، لا سيما فيما يتعلق بالضاد والضاء. وذكر الأزهري أن من العرب من يبدل الضاد ضاء والعكس، فيقول ظهري، نص عليها الأزهري في تهذيب اللغة. والحافظ بن كثير ذكر في أوائل التفسير في تفسير الفاتحة أن أكثر كثير من أهل العلم يتجاوزون عن مثل هذا الإبدال، لكن ما بين الحمد والهمد، نعم مثله بمثله بقومه ما في إشكال، لكن لا يأم الناس. بعض الوافدين من الشرق من بنغلاديش وغيرهم مثل هذا يأم الناس كثير، مثل هذا الذي جاء فيه السؤال. نعم، تجده يفضل يبدل بعض الحروف ببعض، وحينئذ لا تجوز إمامته. وإن صلى خلف مشرك أو امرأة، المرأة لا تأم الرجال عند عامة أهل العلم. هناك قول شاذ ذكر عن الطبري أنها تأم الرجال، ووجد في هذه الأزمان المتأخرة من يبحث عن الأقوال الشاذة ويشهرها ويفتي بها، فوجد من يفعل، امرأة أمت الناس خطبت بالناس، لكن عند عامة أهل العلم الصلاة باطلة. أو امرأة أو خنثى مشكل، الخنثى ينقسم إلى قسمين، مشكل ما لا يمكن الوصول إلى حقيقته لحقيقة أمره لتساوي الأمرين في حقه، والخنثى الذي ليس بمشكل وما ترجح أحد طرفيه، والخلاف كله في المشكل. الخنثى المشكل، الخنثى غير المشكل فيه احتمال لكنه ضعيف، احتمال أن يكون امرأة لكنه ضعيف لم يلتفت إليه في الشرع، لم يلتفت إليه في الشرع، فأحكامه أحكام الرجال، وإن ترجحت فيه الأنوثة صارت أحكامه أحكام الأنثى هذا لا يؤثر، لكن الكلام في الخنثى المشكل، وهو ما إذا استوى فيه الأمران، ولا يمكن ترجيح الذكور على الأنوثة أو العكس. مثل هذا هو الذي يحتاط في أمره فلا تصح الصلاة خلفه، لأن الاحتمال قوي في كونه امرأة أو خنثى. مشكل أعاد الصلاة. نعم. المشكل يعني إذا نظرنا إلى المرأة باعتبار أن أنوثتها 100% والخنثى غير المشكل، تصور مثلا عنده 10% والمشكل عنده 50%، فالذي عنده 50% أولى بالإمامة من كان عنده من الذكورة 10% أو أقل. نعم نعم. يعني على ما جاء في حديث عائشة، حديث عائشة قالوا إن في احتمال أن يكون في بيتها خدم ونحوه، لكن المعروف أن الرجال يصلون في المسجد مع الرجال فلا يدخلون في الحديث. هل يلزم من كونه جعل لها مؤذنا أن يصلي المؤذن خلفها؟ هل يلزم هذا؟ نعم، هذا المؤذن في حديث عائشة وفي خبرها لا يلزم منه أن يكون يصلي معه. وأيضا المسألة في التراويح ليست في الفريضة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.